ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أتينا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منهم أن يؤتى صحفا منشرة منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله